قال المؤلف رحمه الله: واعلم ان هذا الاعتدال تارة يحصل بكمال الفطرة منحة من الخلق من الخالق من الخالق صحيح منحة من الخالق تارة يحصل بكمال الفطرة منحة من الخالق فكم من صبي يخلق صادقا سخيا حليما، وتارة يحصل بالاكتساب وذلك بالريادة وهي حمل النفس على الأعمال الجالبة للخلق المطلوب. فمن أراد تحصيل خلق الجواد فليتكلف إلى الجواد من البذل ليصير ذلك تبلى. وكذلك فمن أراد تحصيل خلق الجود في الجواد فمن أراد تحصيل خلق الجود فليتكلف إلى الجواد من البذل ليصير ذلك تبلى. وكذلك من أراد التواضع وتخلف أفعال المتواضعين. وكذلك جميع الأخلاق المحمودة فإن للعادة أثرا في ذلك، كما أن من أراد أن يكون كاتبا تعاطى في الكتابة أو فقيها تعاطى في الفقهاء من التكرار حتى ينعطف على قلبه صفة الفقه، إلا أنه لا ينبغي أن يطلب تأثير ذلك في يومين أو ثلاثة، وإنما يؤثر ما الدوام كما لا يطلب في النمو علو القامة في يومين أو ثلاثة وللدوام تأثير عظيم. وكما لا ينبغي أن يستهان بقليل الطاعة فإن دوامها يؤثر. وكذلك قليل الطاعات وكما لا ينبغي أن يستهان بقليل الطاعات فإن دوامها يؤثر. وكذلك لا يستهان بقليل الذنوب. وكما أن تعاطي أسباب الفضائل يؤثر في النفس ويغير طبعها، فكذلك مساكنة الكسل أيضا يصير هذا فيحرم بسببه كل خير. فيحرم بسببه كل خير. وقد تكتسب الأخلاق الحسنة بمصاحبة أهل الخير، فإن طبع السوء يسرق الخير والشر. قل ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: واعلم أن هذا الاعتدال تارة يحصل بكمال الفطرة منحة من الخالق. ويجوز منحة من الخلق، يعني منحة من الخلق بمعنى هنا من ابتدائية، يعني من أصل الخلقة. فإذا كانت من ابتدائية يعني ابتداء من أصل الخلقة يجوز أن تكون الخلق، وإذا قلنا من الخالق لتعليلية فهي من الله سبحانه وتعالى فتكون الخالق. والخلق له وجه، إذا قلنا من الخلق بمعنى من أصل الخلقة يعني ابتداء من أصل الخلقة وليست مكتسبة، وإذا قلنا من الخالق بمعنى أنها بسبب الخالق. فإذا كانت من ابتدائية تكون من الخلق، وإذا كانت تعليلية فتكون الخالق، لها وجه. قال: واعلم أن هذا الاعتدال تارة يحصل بكمال الفطرة منحة من الخالق. الكلام كما هو معلوم عن حسن الخلق، عن حسن الخلق وكيفية اكتسابه. والشيخ فيما سبق عرف الخلق بأنه هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية، وهو تعريف جميل. هذا تعريف الخلق جميل، هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير فكر وروية. وشرحنا هذا التعريف فيما سبق، من حيث إن الخلق شيء في النفس وهيئة راسخة، لكن الواقع أن إذا كان الخلق يتغير بالاكتساب ويتأثر ويزيد وينقص، وهذا معروف، وهذا هو الذي يقرره الشيخ فيما سبق وفيما سوف يأتي، اذا تكون هيئة راسخة بمعنى في اصله موجود، اصل الغضب موجود، اصل الحلم موجود، اصل كذا وكذا. اما انه يزيد وينقص فنعم، فاذا كان يزيد وينقص فمن الصعوبة ان يوصف بانه هيئة راسخة. لكن قوله تصدر عن الافعال بسهولة ويسر هذا صحيح، بمعنى انه ينبغي ان يكون الخلق غير متكلف، فالشيء يكون طبعا ويكون سهلا. اما الشيء المتكلف فغالبا ما يرجع صاحبه الى الاصل، لان الشيء المتكلف هذا يكون محدود بسبب عامل من العوامل، فاذا ذهب هذا العامل رجع الانسان الى عادته. ولهذا قال ينبغي لا يوصف الانسان بانه ذا خلق حسن او سيء او انه غضوب او انه حليم الا اذا كان هذا طبعه، بحيث انه يصدر عنه هذا التصرف بيسر وسهولة من غير تكلف، وكذلك ايضا من غير حاجة الى فكر وروية، يعني يأتي بالسليقة ويأتي بالسلاسة الطبيعية والنفسية من غير تكلف. هذا هو الذي يوصف الانسان بانه قد تخلق به. فاما الغضب المفاجئ او الغضب الذي ليس من طبعه، هذا لا يسمى خلقه انه غضوب، قد تغضب احيانا لعارض من العوارض، لكن طبيعتك لست حد الطابع مثلا. فإذا الأشياء التي الطوارئ على الإنسان وعلى طبعه أو المتكلفة فهذه لا توصف بأنها خلق، وإنما هذا شيء طارئ. إنما الخلق هو الشيء الراسخ الذي يصدر عن النفس بسهولة ويسر وغير فكر وروية، وهذا سبق الكلام عليه، وسوف يأتي له مزيد إيضاح حينما نستعرض بعض الصفات. كذلك أيضا قرر الشيخ أن الأخلاق تتأثر بالرياضة وتحتاج إلى تمرين وتدريب، وهذا صحيح. ودائما الشيخ يقرن الأخلاق بالخلق، يقول كما أن الإنسان ينمو بالتربية والتغذية، وكذلك أيضا قواه تزداد بالتمرين، سواء كان البصر سواء كان اليد سواء كان البطش والرجل إلى آخره، كل ذلك كذلك الأخلاق. الأخلاق أيضا يؤثر فيها التربية ويؤثر فيها القدوة ويؤثر فيها الأسوة. ولهذا قال الشيخ لو لم تكن الأخلاق تتأثر وتزداد وتنقص لما كان للمواعظ والوصايا فائدة. وهذا صحيح، الناس كلها مسلمين ومسلمون وغير مسلمين، كلهم لهم وصايا ولهم حكم ولهم المعلمون ومربون، لأنهم يعلمون أن التربية تؤثر وأن التعليم يؤثر وأن الوصايا والرقائق والمواعظ تؤثر في الناس. ولهذا فلو لم تكن لها تأثير لما تعاطاها الناس، وهذا أيضا صحيح. ثم أيضا أشار الشيخ إلى أنه ينبغي ملاحظة الاعتدال في التربية، في تربية الإنسان، وحينما يقصد خلقا ينبغي أن يعتدل في طلبه، فإذا كان غضوبا ينبغي أن يوطن نفسه أن يكون حليما، والحلم بالتحلم. وكذلك أيضا إذا كان مسرفا ينبغي أن يعود نفسه بالاقتصاد، وهذا ممكن. كما أنه إذا كان بخيلا ينبغي أن يعود نفسه بإطلاق يده قليلا حتى يصل إلى حد الاعتدال، وهكذا. ولهذا قال الشيخ واعلم أن هذا الاعتدال الذي يتصف به الناس وخاصة المعتدلون، ويتصف به من يقتدى به، تارة يحصل بكمال الفطرة منحة من الخالق سبحانه وتعالى، بمعنى أن بعض الناس يولد معتدل، بعض الناس يولد فيه هدوء وفي اعتدال. ولهذا لعلكم تلاحظون هذا حتى في الأطفال، أحيانا قد يكون أمامك أطفال أعمارهم 10 سنوات أما يقارب ذلك، ترى أن بعضهم عليه هدوء وعليه رزانة، وحينما يسلم تجد فيه ثقل وفيه رزانة، وحينما يتحدث وحينما يفكر وحينما تسأله عنده هدوء وعنده تأني وعنده. وكذلك في تصرفاته، في دخوله، في خروجه، حينما يدخل على الضيوف تجده عنده اعتدال، ليس عنده عجلة وليس عنده سرعة وليس عنده تعجل، كما أنه ليس عنده أناة وليس بمعنى تواني. فبعض الناس فعلا من أصل خلقته مظاهر الاعتدال عليه بادية، وبعضهم لا، إنما يكتسبها فيما بعد. ولهذا قال الشيخ واعلم أن هذا الاعتدال تارة يحصل بكمال الفطرة منحة من الخلق، او من الخالق كما قلنا من الخلق يعني من اصل الخلقة او من الخالق يعني من الله سبحانه وتعالى وكله من عند الله سبحانه وتعالى. فكم من صبي يخلق صادقا سخيا حليما. بعض الاولاد فعلا لا يكاد يكذب ولا يعرف الكذب، وانت تعرف احيانا هذا في اولادك، تعرف ان بعض اولادك فلان ما يكذب، طبيعته هكذا فعلا لا يكذب، ليس عنده جرعة الكذب ولا يحب الكذب ويتكلم بصراحة، وبعض الأولاد لا كما يقال يلف ويدور. فإذا هذه الطبائع تأتي أيضا نابعة من أصل الخلقة، وإن كانت تتغير بالتربية على ما سوف يأتي. ولهذا بعض الناس أحيانا تعرفه ثم تفقده بعد 10 سنوات ثم يأتي تقول فلان تغير، فعلا كان أول، إما أنك تعرفه أول كان منزوي ولا يكاد يتحدث ويجلس وحده، بعد 10 سنوات تقابله إما أن يكون سافر أو سافرت أنت ثم عدت تجد تغير، بدأ يتكلم ويتحدث مع الناس ويزور هذا، إذن الأشياء تتغير، قد بعض الناس يتغيرون. فكم من صبي يخلق صادقا سخيا حليما في رزانة في هدوء، وكان من أصل خلقة سخيا أيضا قد يكون. ولهذا حتى بعض الأطفال تجد بعض الأطفال شحيح، النقود التي يجمعها من والديه ومن أقاربه دائما يجمع ويحط في جيبه أو يحط في صندوقه أو يحط في أشياء يحفظه، وبعضهم لا، حال ما يستلم لا يكاد يبقى معه نصف ساعة. إذن هذه أشياء أيضا من أصل الخلقة، وهي كانت تتهذب بالتهذيب وبالتربية، ومن لم يؤدبهم هو أبو أدبه الدهر. فكم من صبي يخلق صادقا سخيا حليما، وتارة يحصل بالاكتساب، بمعنى فعلا يولد يعني على حد معين قد يكون غضوب حاد الطبع، لكن مع الأيام ومع التربية ومع صفع الدهر يتأدب، وكما قلنا إذا كان أمه وأبوه قد أطلقوا له العنان سوف يقيد الناس عنانه ويصفع من هنا وهنا حتى يعتدل، فتأتي الاعتدال عن طريق الاكتساب، وتارة يحصل بالاكتساب، وذلك بالرياضة بمعنى التدريب، وهذا صحيح، الإنسان إذا درب نفسه وأخذ نفسه بالجد والعزم على ما سوف يأتي والصرامة يستطيع أن يتغير، إن كان بخيلا سوف يكون معتدلا في الإنفاق، وإن كان مسرفا سوف يكون معتدلا أيضا إذا عود نفسه وأخذ نفسه بالعزائم، وكذلك إذا كان حاد الطبع سوف يكون هادئا بالتدريب، وإن كان طبعا قد لا يصل للحالة الكاملة لكنه لا شك أنه سوف يخف كثيرا، وإلا لا شك أن الناس تختلف، يعني لا يمكن نتصور أن نربي الناس ليكونوا درجة واحدة، لكن يتغير الناس، بدل يكون غضوبا جدا يكون هادئ لا يغضب إلا في حالات قليلة، وإما طبعا نتيجة التدريب أو نتيجة أنه لمس عواقب الغضب وخسر شيئا كثيرا نتيجة غضبه، قد يكون خسر زوجته بطلاق، وقد يكون خسر أصدقائه، وقد يكون خسر وظيفته، فدائما الأمور هذه يعرف أنه فعلا إذا غضب أنه سوف يخسر، فمع التدريب ومع الهدوء ومحاولة تهدئة النفس وكما يقال الضغط على الأعصاب يستطيع الإنسان يتهذب بإذن الله. وتارة يحصل بالاكتساب وذلك بالرياضة يعني بالتدريب والتمرين، وهي حمل النفس على الأعمال الجالبة للخلق المطلوب، هذه الرياضة، هذا هو تعريف الرياضة، حمل النفس يعني قهرها وأخذها بالعزيمة وبالشدة طبعا إلى فترة معينة، وهي حمل النفس على الأعمال الجالبة للخلق المطلوب. مثلا أنت مسرف تريد أن تكون معتدل تحمل نفسك على الاعتدال، بحيث تقول نفسك بدلا حينما تحاسب نفسك تجد أنك تصرف يوميا مثلا 1000 ريال، هذا إسراف إذا كان فعلا أنت لا تستحق هذا الصرف، إلا إذا كان عندك مصاريف أو عوائل إلى آخره وقدرة مالية إلى آخره حسب فأنت تقول لا أنا أهذب نفسي بحيث ما أصرف إلا 500 ريال مثلا، ثم تهدي ثم لما تصل إلى 500 تقول أصل 250، إذا بالقوة بحيث فعلا كما يقال تجدول صرفك فحتى تصل الاعتدال، فترى الأشياء التي فعلا تصرف في وجهها إذا وجدت حقيقية مصروف الأولاد كذا، مصروف كذا وكذا، مصروف الضيوف كذا، مصروف إلى آخره، فتجد المعقول أن يكون يوميا مثلا 100 ريال أو 5 ريال، أو على حسب حالتك وعلى حسب ضيوفك وعلى حسب أولادك وعدد أولادك إلى آخره. فوجدت أنك تصرف 1000 ريال بينما أنت لا تحتاج إلى 200 ريال، فإذا تدريجيا تستطيع أن بالتدريب أنك فعلا لا تصرف إلى 200 ريال، أو بالعكس تحتاج 100 ريال وأنت ما تصرف إلا 30 ريال على أولادك. فإذا تستطيع أن ترفع وأنت عندك قدرة مالية، طبعا لو يكون عندك مال فترفع حتى تصل إلى 100 ريال مثلا، وهكذا. وهذا بالحمل النفس، لأن الشحيح ثقيل عليه أن يطلع ريال واحد، لكن لابد أن يحمل نفسه. كما أن المسرف أيضا يصرف من غير حساب، فينبغي أن يحمل نفسه ويقهرها ويقصرها، وهي حمل النفس عن الأعمال الجالبة للخلق المطلوب. فمن أراد تحصيل خلق الجود، أن يكون جوادا كريما، فليتكلف فعل الجواد من البذل ليصير ذلك طبعا له. ولا شك أن الجود محمود، الجود والكرم محمود، أما البخل والشح فهذا مذموم، والله عز وجل يقول ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ففعلا قد ترى أحيانا بعض زملائك وإخوانك وأقاربك فعلا ضيوفهم، ودائما عندهم ضيوف، ودائما يقدمون، ودائما الأقارب يصلونهم ويصلون الرحام ويهدون هدايا بطريقة معتدلة، هذا كرم وهذا جود إضافة إلى ابتغاء فضل الله وابتغاء وجه الله، بينما أنت لا يكاد يعرف، لا يكاد يدخل بيتك أحد، ولا تكاد تدعو أحدا، حتى كما تقول عنه فلان قد باع الأوان القهوة ما عنده ولا شيء. فينبغي الإنسان يكون كريما في حدود، الأقارب لهم حقوق، الجيران لهم حقوق، الزملاء لهم حقوق، أولادك أن تصرف عليهم لهم حقوق، في هذا هو الجود، ولكن ليس الإسراف. بعض الناس يخلطون بين الكرم والإسراف حقيقة، يعني ويوصف العرب بأنهم كرام، نعم كرام، لكن أما أن يكون مسرف، ومع الأسف أن هناك صورة من الإسراف كثيرة، ومع هذا تصفها الناس بأنها كرم، ليس كرما، كما يحدث أحيانا في بعض الولائم تذبح الذبائح ولا يدعى لها أو لا يحضر من المدعوين إلا 5 أو 10، بينما المقدم 10 ذبائح والحضور 10، هذا لا يجوز وليس كرما هذا. وينبغي أن يعدل الناس نظرتهم، اللهم إلا إذا كان فعلا دعاهم ولم يأتوا وكان ظن يأتوا، وكذلك أيضا إذا كان يعرف أنهم أن هذا لا يضيع، وقد عرف مصرفه فيما بعد، إما أن يكون عوائله كثيرة وأقاربه وجيرانه، وإما أن يكون فعلا أخذ حسابه كما يقال للمحتاجين والفقراء في بلده بحيث يوزع عليهم، هذا طيب. إذا كان هذه النية فلا شك أنه كما يقال لا إسراف في الخير، فما دام خير فلا إسراف فيه، لا خير في الإسراف ولا إسراف في الخير. فإذا كنت فعلا قاصدا وتعلم أن هذا كله في وجهه، 10 ذبائح هذه معلومة، أنت عارف أصحابها ومصرفها ومن سيأكلها، فأنت على خير إن شاء الله. أما أنه مباهاة وليقال فلان فعل كذا وقدم كذا، هذا لا يجوز وليس كرما، هذا إسراف. فإذا ينبغي الناس فعلا أن يكونوا واقعيين، وأن يكونوا معتدلين، وأن يكونوا عقلاء، ويعرفوا ضابط الجود من ضابط الإسراف. فمن أراد تحصيل خلق الجود فليتكلف فعل الجواد من البذل ليصير ذلك طبعا له. وكذلك من أراد التواضع تكلف أفعال المتواضعين. ولا شك أن الذي عنده كبر يحتاج فينا إلى أن يتواضع، وصعب على المتكبر أن يتواضع. لماذا؟ لأنه مع الأسف يعشعش في رأسه أشياء معينة، يظن أن التواضع يؤثر على الشخصية، ويظن أن التواضع إهانة، بينما لو كان عاقلا وحصيفا ورأى لماذا الناس مقبولة ولماذا الناس محبوبة، لا يكاد أبدا، لا يمكن أن التواضع يضر أحدا، بل بالعكس يحبب إلى النفوس ويحبب إلى الناس. وأجمل منه أن يكون الإنسان قصده حسنا، وأن يحب الخلق ويحبهم، وابتغاء وجه الله عز وجل، يحبهم في الله ويحرص على مودته وعلى أن الابتسام في وجه أخيك صدقة وأن المصافحة مطلوبة وأن إلقاء السلام وهذه كلها أشياء إذا عودت نفسك عليها. بعض الناس لا يكاد يسلم وإذا سلم في طرف أنفه. ينبغي الإنسان أن يحاسب نفسه وبخاصة كثير من الناس تنتقد الآخرين وفلان ما يسلم فلان متكبر بينما لو رجع نفسه وجد أنه واقع في نفسه هذا الخلق. فينبغي الإنسان أن يكون على نفسه رقيبا وحسيبا وبخاصة ما يتعلق بالتواضع. كثير من الناس يظنون أن التواضع يؤثر على الشخصية أو أن التواضع يدل على الإنسان صاحب ضعالة. ليس إهانة وابتذال وليس تكبر وإنما تواضع بحيث فعلا وبخاصة أن التواضع غالبا ينبع من طيبة النفس. إذا كنت فعلا طيب النفس وتحب الناس من قلبك بصحيح غالبا تكون متواضع. أما الذي يتكلف التواضع أو أنه يظن أنه يتواضع معنى أن يمزح على الناس ولا يقبل أن يمزحوا عليه هذا مو صحيح. هناك نوع من الموازين وهناك نوع من الأشياء التي ينبغي الإنسان فعلا أن يكون محاسب لنفسه عليها قبل أن يحاسب الناس. ولو أننا صدقنا في محاسبة أنفسنا لوصلنا إلى حد الاعتدال. أما أننا ننقد تصرفات الناس وننقد طباعهم بينما نغض النظر عن طباعنا وعن أنفسنا أو لا نكاد نرى عيوبنا هذا خطأ خطأ كبير. فإن كنت صادقا حينما ترى أن فلانا منبوذ من الناس لماذا؟ لأنه متكبر. إذن ارجع إلى نفسك بالحساب ولا تكتفي بأن تنقل للناس أن فلان متكبر. لماذا تقول أرجو أني لا أكون أنا مثل فلان؟ وأرجع إلى نفسك ولعلك أن تسأل أصدقائك ولعلك أن تسأل بطانتك ولعلك أن تسأل من حولك وتحاسب نفسك. فخلق التواضع يأتي فعلا بأن تسلك مسالك المتواضعين من الابتسامة وزيارة الناس وإجابة الدعوة ومحادثة جميع الطبقات ولا تقصد طبقة معينة سواء الفقراء سواء الغرباء سواء الأقارب سواء الأباعد سواء طبقة المتعلمين طبقة المثقفين طبقة الأميين طبقة. حاول أن تتحدث مع الناس كلهم طبعا في حدود. ليس إنسان يبتذل نفسه تدخل كما يقال ملقوف ما حد ما يعرفك لا إنما في حدود من الأدب بحيث فعلا حتى لو قابلت إنسان غريبا وتحدثت معه يحس فيه أنك متواضع وإن كنت لا تعرفه. ولا يعني التواضع أنك تبذل نفسك أو أنك فعلا تكون كما يقال تدخل أنفك في كل شيء. ليس هذا هو التواضع. التواضع شيء داخلي ونفسي بحيث يحس الناس فعلا أنك تحبهم وأنك مستعد أن تقدم ما تستطيع وأنك ليس في نفسك شيء. قد يسألك مثلا يكون ضالا ويسأل عن طريق فتتقدم له وتصف له بطريقة لذيذة بطريقة مؤدبة بطريقة متواضعة بطريقة كأنك تعرفه من زمان. هذه من علامات التواضع. وقل مثل ذلك في كثير من حوائج الناس تقضيها وأنت كأنك عرفته من مدة قديمة مما يدل على طيبة قلبك وطيبة نفسك وأنك فعلا متواضع. وكذلك من أراد التواضع تكلف أفعال المتواضعين وكذلك جميع الأخلاق المحمودة فإن للعادة أثرا في ذلك. كما أن من أراد أن يكون كاتبا تعاطى فعل الكتابة أو فقيها تعاطى فعل الفقهاء من التكرار حتى ينعطف على قلبه صفة الفقه بمعنى أنه كل الأشياء بالتعلم الصفات بالتعلم سواء كان كالكتابة والعلم والفقه والنحو إلى آخره. فإذا تعلم الإنسان يصبح متصفا بتلك الصفة. وإن كان طبعا لا شك طبعا ينبغي أن نعرف أن التعلم أيضا له حدود. بعض الناس لو جلس 20 سنة ما يتعلم إلا شيء محدود. أيضا ينبغي أن نعرف وهذا أمر مهم في التعلم. يعني أن الإنسان يعرف نفسه. أما يضيع وقته وعمره 20-30 سنة بينما لم يحصل شيئا هذا ينبغي أن ننظره في أنفسنا وأن ننظره في أولادنا. بعض الناس فعلا يضر ولده حينما يلزمه بالتعليم ويطلب منه أشياء فوق طاقته وفوق ما وهبه الله عز وجل من قدرات. وهذه أخطاء حتى في التعليم العام وفي التعليم النظامي في كثير من الدول. انك تريد ان جميع ابناء الجيل يصلوا مرحلة معينة من التعليم، هذا غير صحيح. ينبغي ان يكون عندنا من الشجاعة وعندنا من القدرة ومن المعرفة بحيث فعلا نصنف الطلاب ونصنف الاولاد. بعضهم فعلا مستعد ان يصير الى اخر الى اخر درجات السلم في التعليم، وبعضهم يصل الى الابتدائية او الكفاءة ثم يقف سنتين يرسب ثلاث اربع خمس يصل في الكفاءة وعمره 20 سنة. اذا القضية مختلفة، بينما الانسان العادي ينبع 20 سنة وصل الى المراحل المتقدمة في الجامعة. اذا ينبغي ان فعلا نكون شجعان ونكون عندنا المعرفة والقدرة على كما يقع اتخاذ القرار حتى مع اولادنا، فان هذا كذلك كما قلنا في الكتابة والقراءة والفقه والنحو في حد معين يصله الانسان. كما ان ايضا حتى العلوم في نفسها، بعض الناس عندهم ميول في الحديث، وبعضهم ميول فقه، وبعضهم ميول في النحو، وبعضهم ميول في التاريخ وعلوم التاريخ والادب. اذا هذه امور ينبغي ان نقدرها كذلك. بعض الناس يشوف الفقه ثقيل، وبعضهم يرى النحو ثقيل، ولكن طبعا في حد من النحو لابد ان يتقنه طالب العلم بحيث ما يلحن ويقول انا والله ما لي هوايه في النحو يكسر الكلام، مو صحيح. ولا يمكن يسمى لا فقيه ولا محدث اذا كان لا يقيم عباره. في حد معين من النحو لابد ان يتقنه كل طالب علم، لكن ان يكون متعمقا في النحو هذا المختصين. وكذلك في الفقه ايضا اذا كان له ميول فقهيه لا شك انه يحب الفقه ويقرا في الفقه ولا يعجبه الا البحث في مسائل الفقه. لو دخلوا في النحو قال لا اتركونا النحو وجيبونا الفقه. وكذلك احيانا بعضهم يميل للحديث ويحب ان يتكلم عن الرجال ويتكلم في درجات الحديث الى اخره، ويحب ان يبحث في هذا، بينما الفقه يقول لا خل الفقه لك افكار رجال خلوه بس اعطونا. فاذا كل الناس لهم ميول، وينبغي ان تقدر هذه الميول، ينبغي ان تقدر هذه الميول. كذلك الاخلاق الى حد ما مثلها في حد معين يصل اليه الانسان، لكن لا شك انه يتاثر ويستفيد من التعليم والتدريب. إلا أنه لا ينبغي أن يطلب تأثير ذلك في يومين أو ثلاثة، وإنما يؤثر مع الدوام. وهذا صحيح، الناس يتعجلون بحيث أنه لا يوم ولا يومين بل حتى ولا سنة سنتين في حد يعني الإنسان يتعلم. ولهذا كما قلنا لكم أحيانا صديق لك تعرفه منزويا منطويا فغبت عنه بعد 15 سنوات، إما أن تكون سافرت أو سافره ثم تراه تغير انفتح حتى حياته تغير، بل حتى هندامه تغير، صدق مع الناس ويتحدث ويدعو ويدعى، فتقول سبحان الله يغير ولا يتغير. فإذا الناس تشك أنها تتغير يكاد يكون تغيرها جذريا، بل حتى أحيانا بعض الناس قد يكون مستقيم ثم ينحرف ويكون منحرف ثم يستقيم وهكذا. لكن يحتاج الوقت، يحتاج الأمر إلى زمن ويحتاج إلى وقت. كما لا يطلب في النمو علو القامة في يومين أو ثلاثة، يعني نمو الإنسان لا شك أنه لا الإنسان لا يكبر ولا يطول في يوم ويومين، وإنما يحتاج إلى وقت طويل. وللدوام تأثير عظيم، وللدوام والمداومة تأثير عظيم، وهذا معروف. ولهذا كما تعلمون الحبل إذا كان حتى على الصخر مع الدوام يستطيع أنه وهو حبل مكون من المادة الضعيفة هذه، ومع هذا يستطيع أن ينحت الصخر مع الدوام، بل حتى نقط الماء إذا توالت على الصخر أثرت فيه. فإذا الدوام له تأثير عظيم. وكما لا ينبغي أن يستهان بقليل الطاعات فإن دوامها يؤثر، وكذلك لا يستهان بقليل الذنوب، وهذا صحيح. لو أن العبد وفق إلى أنه فعلا يكون له ورد ولو كان قليلا يداوم عليه، إما صلاة من الليل 5 ركعات 10 ركعات يداوم عليها مع المحافظة على الوتر 3 ركعات أو حتى 11 ركعة أو يصلي من الضحى ما تيسر له، كل يوم يقرأ جزء أو نصف جزء من القرآن لا يأخذ منه ولا ربع ساعة، يجلس بعد صلاة الصبح ما تيسر، يداوم عليه أشياء قليلة ليس بضر يشق على نفسه. وإن كان قد يكون في بعض الأيام يزيد كما كان في رمضان أو في بعض أوقات الفراغ أو أوقات الإجازة قد يزيد. أنت دوامك مثلا وردك تقرأ نصف جزء، لكن لما في الإجازة قرأت بثلاث أجزاء في اليوم، هذا طيب، لكن النصف هذا محافظ عليه طول دهرك. إذا المداومة وقليل الطاعات هذا له أثر عجيب. قليل دائم خير من كثير منقطع. وكما أن تعاطي أسباب الفضائل يؤثر في النفس ويغير طبعها، فكذلك مستنة الكسل أيضا يصير عادة فيحرم بسببه كل خير، وهذا أيضا صحيح. فتعاطي أسباب الفضائل حينما تعيش مع الفضلاء وتحاول فعلا أن تتصف بصفات الفضل وتربي نفسك عليها، فتتأثر ويتغير طبعك. ولهذا أحيانا يعني تلاحظون أن الذين يعيشون مع ناس فضلاء أو يتلفظون بالألفاظ الطيبة غالبا تتأثر عليك وتأتي بالألفاظ نفسها، كلمة طيبة، كلمة ترحيبية، كلمة هادئة، نوع من الابتسامة، نوع من المصافحة، نوع من كذا وكذا، غالبا قد ما تكون عندك، لكن حينما تعيش مع هؤلاء تكسبها كسبا من حيث لا تشعر. ولهذا تجد بعض أصدقائك أو أقاربك أو أهلك يقول يا فلان، أنت تأتي بالكلمة اللي يقول بها فلان، لا شعوريا تتكلم بمثل ما يتكلم. فأنت إذا عاشرت الأخيار اكتسبت صفاتهم، بل حتى اكتسبت ألفاظهم، وإما نتيجة تدريب أو نتيجة العشق. ومع الأسف أن وسائل الإعلام لها أثر كبير في هذا جدا. الذين يقصدون الغزو الفكري يعرفون هذا، ولهذا يحشرون كثيرا من الأشياء وكثيرا من الأشياء التي يريدون أن تنتشر في الناس من خلال وسائل الإعلام بأنواعها، سواء كانت قصة تمثيلية، رواية، كلمة، مقالة إلى آخره، بل حتى أشياء قد لا تكون مباشرة، وهذا هو مشكل. المشكلة التأثير غير مباشر، التأثير بطريق غير مباشر. ومع الأسف حينما تنظر في العادات التي تنتشر في الناس، سواء عادات اللبس أو عادات الهيئة أو عادات الأكل، تجد كلها تأتي من هذا الطبع، من هذا الطريق، مع أنها غير مقصودة. يعني حينما تظهر على وسيلة الإعلام ليست مقصودة، وإنما بطريق غير مباشر، فإذا الطبع يسرق سرقا. فمن هنا ينبغي أن نتخير القدوة، نتخير الأسوة، نتخير الرفقاء والقرناء إلى آخره. وكما أن تعاطي أسباب الفضائل يؤثر في النفس ويغير طبعا، فكذلك مساكنة الكسل أيضا يصير عادة فيحرم بسببه كل خير. وقد تكتسب الأخلاق الحسنة بمصاحبة أهل الخير، فإن الطبع لص يسرق الخير والشر، وهذا صحيح. مصاحبة الأخيار وينبغي أن يهتم بها الناس، سواء تهتم بها بنفسك أو بأولادك، بحيث تحرص جدا قدر ما تستطيع أن لا يصاحب أولادك إلا أخيارا قدر ما تستطيع. وطبعا هذا قد لا يكون بطريق الإجبار، لأن الإجبار صعب. حينما يحس أولادك أنك روح مع فلان، روح مع فلان، يكرهونه ولا تمشي لمع فلان، قد يجاملك يقول طيب، لكن إذا سافرت ولا رحت ولا ابتعدت يذهب إلى. فينبغي أن يكون الإنسان عنده من الحكمة، بحيث أنه فعلا إما بطريق غير مباشر، وإما بالإنسان الخير تقول له بطريقة أو بأخرى انتبه لولدي، أو تجعله بطريقة غير مباشر، وهذا أولى، لأن الأخيار والقرناء والأصحاب يؤثرون تأثيرا عجيبا. وقد تكتسب الأخلاق الحسنة بالمصاحبة أهل الخير، فإن الطبع لص يسرق الخير والشر. قلت ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، وهذا صحيح. عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. نعم. الفصل الثاني في باب الطريق الى تهذيب الاخلاق. ونرفت ان الاعتدال على ان الاعتدال في الاخلاق هو الصحة في النفس، والميل للاعتدال سقم ومرض. فعلم ان مثال النفس في علاجها كالبدن في علاجه، فكما ان البدن لا يخلق كاملا وإنما يكمل بالتربية بالغذاء، كذلك النفس تخلق ناقصة قابلة للكمال، وإنما تكمل بالتزكية وتهذيب الأخلاق والتغذية بالعلم. وكما أن البدن إذا كان صحيحا فشأن الطبيب العمل على حفظ الصحة، وإن كان مريضا فشأنه جلب الصحة إليه، كذلك النفس إذا كانت زكية ظاهرة مهذبة الأخلاق فينبغي أن يسعى بهجها وجلب مزيد القوة إليها، وإن كانت عديمة الكمال فينبغي أن يصحى بجلب ذلك إليها. وكما أن العلة الموجبة لمرض البدن لا تعالج إلا بضدها، إن كانت من حرارة فبالبرودة، وإن كانت من البرودة فبالحرارة، فكذلك الأخلاق الرذيلة التي هي من مرض القلب علاجها بضدها، فيعالج مرض الجهل بالعلم، ومرض البخل بالسفاه، ومرض الكبر بالتواضع، ومرض الشره بالكف عن المشتهى. وكما أنه لا بد من احتمال مرارة الدواء وشدة الصبر على المستعان لصلاح الأبدان المريضة، فكذلك لا بد من احتمال مجاهدة والصبر على مداواة مرض القلب، بل أولى، فإن مرض البدن يخلص منه بالموت، ومرض القلب عذاب يدوم بعد الموت أبدا. وينبغي للذي يطب نفوذ المريدين ألا يهجم عليهم بالريادة في فن مخصوص حتى يعرف أخلاقهم وأمراضهم، إذ ليس علاج كل مريض واحدة، إذا رأى جاهلا للشر علمه، وإذا رأى متكبرا حمله على ما يجب التواضع، أو شديد الغضب ألزمه الحلم، وشد حاجة الرائد لنفسه قوة العزم، فمتى كان مترددا بعد فلاه، ومتى أحس من نفسه ضعف العزم تصبر، فإن قصت عزيمتها عاقبها لئلا تعاود، كما قال رجل لنفسه تتكلمين فيما لا يعنيك لواكبنك بصوم سنة. قال الفصل الثاني في بيان الطريق إلى تأديب الأخلاق، هذا تقريبا مكمل لما سبق من طريقة الاعتدال، وهو أخذ النفس بالعلاج وبالحزم والعزم في ردها إلى طريق الاعتدال والصواب. فالشيخ يقول قد عرفت أن الاعتدال في الأخلاق هو صحة النفس، طبعا كما قلنا الأخلاق للنفس والقلب، والخلق لأعضاء البدن، إذا خلق وخلق، فالخلق للنفس والقلب والخلق للبدن والأعضاء. فالاعتدال في الأخلاق هو الصحة في النفس، إذا كان الإنسان صحيحة نفسه سيكون متواضعا، وسوف يكون حليما، وسوف يكون كريما لا بخيلا ولا مسرفا إلى آخره في سائر الأشياء التي تبتغى في الأخلاق. والميل عن الاعتدال سقم ومرض، إذن هذا هو المقياس، الإنسان يكون صحيح النفس إذا كان معتدا، إذا لم يكن معتدا إذا مرض، فإذا كان مسرف هذا مرض، إذا كان شحيح فهو مرض، إذا كان غضوب فهو مرض، وهكذا. إذن الخروج عن الاعتدال هذا مرض. فأعلم أن مثال النفس في علاجها كالبدن في علاجه، فكما أن البدن لا يخلق كاملا وإنما يكمل بالتربية بالغذاء، كذلك النفس تخلق ناقصة قابلة للكمال، وإنما تكمل بالتزكية وتعليم الأخلاق والتغذية بالعلم. وهذا صحيح، الطفل حينما يأخذ لا يعلم شيئا، كما قال الله عز وجل أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فالإنسان يتعلم قليلا قليلا. ولهذا إذا كان بيته محتشما وكريما ومؤدبا وبيته فضل وأدب وخلق، غالبا الولد ينشأ على ما عوده أبوه، وتنشأ نشأة الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، يتنامى معه الخلق شيئا فشيئا. وإن كان طبعا في أصل الخلقة كما قلنا لها أصل، بمعنى بعض، ولهذا أولادك يختلفون، فيهم فعلا الغضوب، وفيهم الهادئ، وفيهم الرزين، وفيهم المتعجل إلى آخره، لكن التربية ترد كل الأطراف إلى قريب إلى الوسط أو إلى قريب من الوسط. فالشيخ يقول إنها فعلا تخلق النفس ناقصة قابلة للكمال، وتكمل بالتزكية وتهذيب الأخلاق والتغذية بالعلم. وكما أن البدن إذا كان صحيحا فشأن الطبيب العمل على حفظ الصحة، وإن كان مريضا فشأنه جلب الصحة إليه، كذلك النفس إذا كانت زكية طاهرة مهذبة الأخلاق فينبغي أن يسعى بحفظها وجلب مزيد القوة إليها، وإن كانت عديمة الكمال فينبغي أن يسعى بجلب ذلك إليه. يعني أنه فعلا الإنسان قد يكون سوي ومعتدل، هذا ينبغي أن نحافظ عليه، كما أن الجسم الصحيح يحافظ عليه بالتغذية الطيبة وبالرياضة وبالتعرض للأشياء الصحية والطيبة حتى تبقى صحيحة. فالإنسان المعتدل أيضا ينبغي أن يحافظ على الاعتدال مع الصحابة الطيبين ومع القرآن الأخيار ومع القراءة والاطلاع على الكتب الأخلاق المهذبة، والمريض هذا يعالج، وإن كان مريضا فشأنه جلب الصحة إليه. وكما أن العلة الموجبة لمرض البدن لا تعالج إلا بضدها، إن كانت من حرارة فبالبرودة، وإن كانت من البرودة فبالحرارة، فكذلك الأخلاق الرذيلة التي هي من مرض القلب علاجها بضدها، فيعالج مرض الجهل بالعلم، ومرض البخل بالسخاء، ومرض الكبر بالتواضع، ومرض الشره بالكف عن المشتهى. ايضا هذا صحيح، بمعنى ان الانسان ينظر في نوع المرض ويعالج بضده. طبعا هو عبر هنا بالحرارة والبرودة، هذا هي مصطلح المتقدمين في الامراض البدنية، يعني هم يقسمون الامراض الى حار وبارد، والبرودة تعالج بالحرارة، والحرارة تعالج بالبرودة. ولكن في الوقت الحاضر صار الامر اوسع من ذلك وادق من ذلك، والطريقة العلاج كما تعلمون بطرق ادق بكثير، عن طريق التحاليل وعن طريق الصور وعن طريق آخره، وعلاجات أيضا دقيقة، وإن كان الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى. وإن كنا نعرف أن أيضا حتى العلاجات لها آثار سلبية كما هو معلوم، لكن مهما كان المقصود هو هنا الإيضاح، بمعنى أن الإنسان يؤخذ لأن المرض يعتبر طرف فترده إلى الاعتدال. فدائما المحمود هو الوسط، المحمود هو الوسط. فالجاهل يعلم، البخيل يكون سخيا وجوادا ولا يكون مسرفا، والكبر بالتواضع وليس بالضعة وأن الإنسان يذل نفسه ويبذل نفسه، لا، إنما تواضع بين الإهانة والضعة وبين الكبر والاستعلاء على الناس بغير حق. ومرض الشره بالكف عن المشتهى، الشره معنى الطمع، لا طمع بحيث تتعلق وتحرص على مفاهيم الناس، ولا تكون ايضا عالة على غيرك بحيث لا تكسب امورك ولا تحافظ على اشيائك بنفسك، لا هذه اشيائك بنفسك، لا هذه ولا هذه. وكما انه لابد من احتمال مرارة الدواء وشدة الصبر على المشتهيات لصلاح الابدان المريضة، فكذلك لابد من احتمال المجاهدة والصبر على مداواة مرض القلب، بل اولى، فان مرض البدن يخلص منه بالموت، ومرض القلب عذاب يدوم بعد الموت ابدا. وهذه من اهم القضايا التي فعلا ينبغي الانسان دائما ان يستحضرها، وهو ان الدواء مر، سواء دواء بدني او دواء نفسي، الدواء مر، والناس تاخذ الدواء على مرارته لان تعلم ان عاقبته محموده، والا لو مجرد رفض لمرارته ما صح الناس بإذن الله. لكن يجب فعلا أن الإنسان دائما يأخذ بحسابه أن الدواء مر. وكذلك في إذا أردت أن تهذب أخلاقك، اعلم أن الأمر يحتاج إلى عزيمة، ويحتاج إلى جد، ويحتاج إلى صرامة، ويحتاج إلى طول وقت كما قال الشيخ قبل قليل، يحتاج إلى مثابرة وإلى إدام وإلى مداومة، فهو يوم ويومين وسنة لا تؤثر ولا تفيد كثيرا، وإنما عليك أن تأخذ نفسك بالعزائم وطول الوقت. وينبغي للذي يطب نفوس المريدين أن لا يهجم عليهم بالرياضة في فن مخصوص حتى يعرف أخلاقهم وأمراضهم، إذ ليس علاج كل مريض واحدا، فإذا رأى جاهلا بالشرع علمه، وإذا رأى متكبرا حمله على ما يجب التواضع، أو شديد الغضب ألزمه الحلم. أيضا هذه قضية أخرى وهي تصنيف الناس، ايش المرض الذي عندك؟ فاذا كان الانسان فعلا واعظ ومربي ومعلم وطبيب نفسي، ينبغي فعلا ان ينظر ما هو المرض الذي عند فلان. فالناس ليست امراضهم واحده، وانما ينظر فيهم، فاذا كان فعلا عنده كبر ياخذه حتى يتواضع، اذا كان حاد الطبع وغضوب ياخذه على طريق الحلم، وهكذا، فيصنف الناس. وأولى من يخاطب بهذا طبعا العلماء، لأنهم الذين يربون العامة، والمعلمون في المدارس، والوعاظ والخطباء في المساجد والمنابر والمنتديات العامة. فهذه ينبغي فعلا أن يلحظوا هذا، الكلام العام عام، والكلام الخاص لبعض أنواع المرض وأفراد المرضى ينبغي أن يكون كذلك خاصة. فهذا معنى قال ينبغي الذي يطب نفوس الناس أن لا يهجم عليهم بالرياضة، وإنما ينظر أصناف أمراضهم. وأشد حاجة الرائض لنفسه قوة العزم، فمتى كان مترددا بعد فلاحه، ومتى حس بنفسه ضعف العزم تصبر، فإن نقصت عزيمتها عاقبها لئلا تعاود، كما قال رجل نفسه تتكلمين فيما لا يعنيك لو عاقبنك بصوم سنة. هذا ايضا قضية اخرى. الاولى كانت مع الطبيب، الطبيب ينبغي ان يعرف الناس ولا يعالجهم بعلاج واحد. الامر الثاني يتعلق بالمريض، كما اننا قلنا ان المرأة ان الدواء مر لنحتاج الى شيء اخر وهو قوة العزم، وشد حاجة الرائض لنفسه قوة العزم، لابد ان تكون حازما وعازما وصارما، لا يمكن ان تستفيد الا اذا كنت عازما وصارما وجادا في اتخاذ الشيء والمعالجة. ولهذا تلاحظون اكثر الناجحين في الحياة اصحاب جد وصرامة وعزم. قارنوا في الطلاب ايام الامتحانات، بل حتى قبل الامتحانات تجد اصحاب المتقدمين والذين يتنافسون على التراتيب الاولى تجدهم لا يكادون لا يكونون ولا يشربون حقيقة. والانسان فعلا يحتاج في اي شيء يريد ان يحققه يحتاج فعلا الى ان يبذل مثل هذا، الليل النهار العزم الصرامة والسؤال والتحرك هنا وهناك من اجل ان يحقق ما يريد على حسب الغاية التي يبتغيها. ولا يمكن فعلا انك تحقق امورك وانت مسترخي على كرسيك او انك تريد ان الناس تخدمك، ابدا. تحتاج فعلا الى عزم والى صرامة في جميع الاخلاق، حتى اذا كنت غضوب تحتاج فعلا الى قوة من العزم والارادة بحيث تمسك بزمام نفسك وبخطام نفسك حتى تقصرها على الهدوء وعلى ان وتكون انسانا هادئ الطبع لا يخرجك غضبك عن الحق، سواء مع نفسك مع اولادك مع زوجك مع الجيران مع الاقارب مع الزملاء مع الناس اجمعين. وهذا فعلا مع طول الزمن يؤثر باذن الله. فمتى كان مترددا بعد فلاحه، سيتردد ولا يعزم يوم ويتأخر يومين او يجد اليوم هذا وبعد ما يأتي غدا وهكذا، هذا غالبا لا يكاد يحقق ما يريد، انما العزم يحاول يستمر حتى نهاية الطريق. لكن كما قلنا ينبغي ان يعرف فعلا قدراته، ينبغي ان يعرف قدراته، اما انه يبذل العزم واجتهاد في شيء لا يفيد كما قلنا يشتغل في التحصيل بينما قدراته محدودة، هذا لو جلس 20 سنة ما يستفيد، يستفيد إلى حد معين. وينبغي أن يكون أيضا عنده قرار بحيث ينتقل إلى طريق آخر. لكن طبعا لا يكون أحيانا بعض الكسالى يقول خاصة أنا بلغت هذا ولا أستطيع سأنتقل، هذا غير صحيح. ولهذا بعض الناس تجده يدخل في طريق ثم يخرج إلى طريق آخر، وخاصة بعض أنواع الذين يريدون أن يسلكوا مسالك التجارة، يأخذوا عن البضائع أسبوع أسبوعين ولا شهر ثم ينتقل إلى غيره، لا يحقق شيئا. بينما حتى التجارة تحتاج إلى وقت طويل، بل حتى سنتين ثلاث أربع خمس، بعد ذلك يعرف السوق ويستقر إلى آخره في طرق طبعا لا أعرفها، لكن نشوف يعني يأخذ مدة طويلة بحيث يعرف اسمه ويعرف كذا وكذا، بل حتى احيانا قد يكون كما تعرفون احيانا يكون صبي في مكتب ولا في دكان، بين بعد 20 سنة استقل طبعا صار عنده صبيان. فاذا ينبغي فعلا الانسان يعني يعرف ويأخذ الوقت والعزم، وايضا يعرف مواهبه بحيث يكون عنده قدرة على اتخاذ قرار معين بحيث هل هذا صالح او غير صالح. وطبعا هذا لا يحتاج للمشاورة، يشاور من حوله من الأقارب من أصحاب المهنة من أصحاب الصنف يعلمونه ما الذي يحسن وما الذي ينبغي أن يكون. فمتى كان مترددا بعد فلحه، ومتى أحس من نفسه ضعف العزم تصبر. الإنسان يعني قد يصيبه نوع من الفتور ونوع من مع الزمن، الإنسان بشر، لكن ينبغي فعلا أن يتصبر، وبخاصة إذا كان يعني متوازنا، حتى العزم ينبغي أن يأخذ متدرجا، لا أن يكون كالمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، من أول مرة يشد نفسه بعدين ينقطع، لا، إنما يكون متدرجا ويكون معقولا. فالعزم لا يعني أخذ الشيء جميعا، العزم تكون ثابت وتمشي بالتدريج تسلك الطريق صحيح، أما الخطوات جامحة هذا غالبا يعثر ويقبو. لكن العزم لا يعني السرعة، ولا يعني سعة الخطوة، إنما يعني الطول والأناة والخطوات المحسوبة، هذا هو العزم وهذا هو الطريق. ومتى أحسن من نفسه ضعف عزمي؟ العزم يتصبر، والتصبر يكون بنفسي ويكون بإخوانه، يكون حوله مستشارين، حوله إخوة، حوله بطانة طيبة، حوله إلى آخره. فإن نقصت عزيمتها يعني نفسه عاقبها لئلا تعود. إذا حس بالعزم ينبغي أن يعاقبها، لكن التعبير بالعقاب قد يكون من باب التقريب، وإلا لا شك أن العزم لا يتصور أن يعاقب نفسه، وهذا قد يكون صعب على النفس العقاب، بمعنى مثلا بدل ما أنا اليوم نص ساعة أعاقب نفسي ساعتين، قد يكون هذا يعني بعض الناس قد يأخذ حتى يعود نفسه، ولهذا حين قد يكون أول ما بدأ يداوم ساعتين ثلاث، شوي شوي صارت نصف ساعة، هذا ليس كأنه دليل على النقص، وإنما ينبغي فعلا أن يحاسب نفسه وأن يراجع نفسه. كما قال رجل لنفسه: تتكلمين فيما لا يعنيك لأعاقبنك بصوم سنة. هذا ما أدري عن صحة نقله، ولا أدري عن جدواه أيضا، هذا ما ليس مسلكا محمودا دائما. تتكلمين، لا شك أن الكلام فيما لا يعني هذا بلاء، وينبغي الإنسان أن يضبط نفسه في ذلك، وأن يعاقب نفسه ولا شك إذا تحدث ما لا يعني، لأن هذا لا ينفع بل ضرره أكبر من نفعه. لكن قضية لو صمنا سنة، هذا لا أدري إذا كان الصيام يجعله عقوبة، ما أدري الصيام عقوبة، هذا أمر لا شك أنه يحتاج إلى نظر. وإنما هذا حين قد تنقل بعض كلمات عن العباد أو المتزاحدين، بينما هي تحتاج إلى نظر، لا في واقعها، لا في ثبوتها، ولا في جدواها، ولا في صحتها حينما تعرض على أصول الشريعة وقواعدها. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.